وهي ما هي الميتة؟ وهي ما لم تذك شرعا، ما لم تذك شرعا، أي بالذبح وبذكر الله بالله أكبر التكبير عليه. وألحق بها قلب الميتة بالسنة، أي بالحديث، ما أبين من حي، أي ما أبين قطع من حي وفصل منه فهو كالميت، فهو حرام كالميتة. وخص منها، وخص من الميتة السمك والجراد، كما في الحديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان، يعني الكبد والطحال، كما أخذ به أكثر الأئمة بارك الله فيكم. والدم أي دم المسفوح، أما دم اللحم بعد الذبح الحيوان، والدم الذي يكون في اللحم فهو ليس بحرام، أما المسفوح هو المحرم. لأجل هذا يقول الشيخ والدم أي المسفوحة أو القصد، كما في سورة الأنعام أو دما مسفوحا. ولحم الخنزير، يعني هناك الشيخ يقول خص اللحم، مع أن الخنزير شحمه وما فيه كلها حرام، لماذا خصص اللحم؟ فالشيخ يبين هذه العلة. وخص اللحم يعني بالذكر من بين سائر أعضاء الخنزير، لأنه معظم المقصود، اللحم معظم المقصود من الحيوان، وغيره تبع لها، وغيره تبع له، والشحم كذلك يقاس على اللحم وسائر الأعضاء أيضا. ثم قال الله تعالى وما أهل به لغير الله. الشيخ يقدر هناك الكلمة أي ذبح على اسم غيره تعالى، والإهلال رفع الصوت، إهلال رفع الصوت، يعني هناك فيما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غير الله تعالى. هذا هو قول الشيخ، يعني ذبح للأصنام، لجميع المعبودات الباطلة، أو باسم أي أحد يذبح فهكذا، أو مثلا بارك الله، يعني يرفع صوته الذابح عند الذبح باسم غيره تعالى، وإن كان الذبح لله ويكون باسم اللات أو منات كما كانوا يفعلون، أو كما يفعل بعض الجهلة. إذن إهلال بالصوت لغير الله، فهذا هو الذبح على اسم غيره تعالى، أو ذبح على اسم غيره تعالى، يعني ذبح لغيره تعالى، ذبح للأصنام والمعبودات الباطلة. وكما ذكرنا إهلال هو رفع الصوت، وكانوا يرفعونه، أي يرفعون صوتهم عند الذبح لآلهتهم، أي يقول باسم فلان وفلان. فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر، مثلا أحد صار يعني مضطرا لأكل الميتة أو لحم الخنزير أو ما ذكر كلها فأكله، هناك شيخ قدر فأكله، يشير إلى أن الجملة المعطوفة المترتبة على قوله تعالى اضطر محذوفة بدلالة السياق. أيوة، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات فأكله، لكن في حال كون الآكل غير باغ، أي غير خارج على المسلمين، يعني غير متعد ولا عاد، أي غير متعد عليهم بقطع الطريق، لم يكن خارج على المسلمين ولم يكن يعني عاد عليهم بقطع الطريق لهم، بقطع طريقهم، فلا إثم عليه في هذا الأكل، فالأكل مسموح له. إن الله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع لهم في ذلك، يعني أباح لهم أكل هذه المحرمات والشبع منها، كما ذكر بعض الناس حيث كان مخمسة دائمة. ولكن من هو مراد، من هو المراد بغير باغ وعاد عند غير الشافعية؟ هناك ذكر يعني الباغي هو طالب، بارك الله، يعني الآكل للذة، آكل لأجل التلذذ أو زائد عن قدر الحاجة، هو العادي عند بعض المفسرين، وهذا قول الشافعي كما ذكر الشيخ. وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما بالباغي والعادي كل عاص بسفره، كل عاص بسفره كالآبق والمكاس، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا عليه الشافعي رحمه الله. إذن فكل يعني أصحاب السفر إذا كان سفره في المعصية فلا يحل لهم أكل هذه الأشياء، فإن أكل يعاقب على أكله، لا يجوز أكله عند الشافعي في السفر المعصية. وأما غير الشافعي ذكر أن المراد بالباغي أي من يأكل لا بالتلذذ، ولا عادي أي لا يأكل أكثر من قدر الحاجة من سد الرمق. نعم بارك الله. نعم الله إليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال رحمه الله تعالى وعفى عنه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآلهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم مؤلم من النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدله في الدنيا والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم وهو تعجب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فأي صبر لهم. بارك الله فيكم. الآية قيل نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم لأنهم كانوا يأخذون من سفلتهم أم ممن تحت أيديهم الهدايا والمآكل والمشارب، وكانوا يتمنون أن النبي في آخر الزمان يكون منهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم خافوا على ذهاب مآكلهم وزوال رئاستهم بسبب ظهوره، فغيروا صفته وصفة أصحابه وحتى جميع ما كان المبشرات يعني في كتبهم فغيروا، فالله يعني رد على هؤلاء وبين مآلهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أي الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود أي علماء اليهود ورؤساؤهم، ويشترون به ثمنا قليلا، أن يشترون من الدنيا بدل الكتمان من سفلتهم، يعني لو أظهروا الحق مثلا وبيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يؤمنون بالنبي، فيذهب من هؤلاء تلك يعني المال ويذهب منهم الرياسة، فحرصا على المال والرياسة ماذا فعلوا؟ كتموا ما أنزل الله في كتابهم ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله، أي بدل الكتمان من سفلتهم، فلا يظهرون النعت خوف ما خوف فوته عليهم، يعني لأجل خوف الثمن وخوف فوت الرياسة. الله أخبر بمآلهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فهؤلاء يأكلون النار لأن النار مآلهم، مآلهم يعني ما أكلوا النار بل أكلوا المال، ولكن مآل هذا الأكل مآله هو النار، فلأجل هذا الله يقول ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها النار مآلهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة لأنه غضبان عليهم، أي غضبا على هؤلاء ما يكلمهم، إذا أحد قال الملك غاضبا على أحد ما يكلمهم، فغضبا عليهم ما يكلمهم، ولا يزكيهم مع أنه رؤوف الرحيم، ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم، ما هو؟ هو النار، نعوذ بالله من النار. ثم الله أخبر بأن هؤلاء فعلوا فعلا، ما هو؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة بدل الهدى في الدنيا، والعذاب بالمغفرة، أي أخذوا العذاب في الآخرة بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا ما أنزل الله، فما أصبرهم على النار، أي ما أشد يعني صبرهم على النار، هذا تعجيب من حالهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها، أي ارتكابهم موجبات النار من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم، وليس هناك الصبر، لكن فما أصبرهم أي تعجيب للمؤمنين، فإن هؤلاء يرتكبون موجبات النار من غير مبالاة، فعجبا من صبر هؤلاء على النار، فما أصبرهم على النار. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال: ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده، الذي ذكر، ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده. نعم الله إليكم. قال: ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده، بأن بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أن الله متعلق، أن الله بسبب أن الله نزل الكتاب. نعم صلى الله إليكم. قال: بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه يكتموا وكفروا ببعضه بكتمه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة، ففي شقاق خلاف بعيد عن الحق. نعم جل شأنه يقول: ذلك الذي ذكر من العذاب من أكلهم النار واستبدالهم الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بماذا؟ بأن الله، العبارة عند الشيخ بحذف المضاف، أي بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أي التوراة التوراة هناك منزل بالحق، بالحق متعلق بنزله، ولكن فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه. ذكروا ذلك البعض للناس أن الكتاب من عند الله، وكفروا ببعضه بكتمه، كتموا بعض التوراة لأجل حب الرياسة وحب الدنيا. ثم الله أخبر: وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك، يعني بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض، وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض، والمراد بالكتاب التوراة، وهم اليهود، لفي شقاق بعيد، خلاف بعيد عن الحق. هم في شق شق، والحق في شق آخر. ثم شيخ يقول: وقيل المشركون، المراد بالمختلفين المشركون. وقيل المشركون في القرآن اختلفوا، حيث قال بعضهم قرآن شعر، وبعضهم قال لا بل سحر، وبعضهم قال كهانة، قرآن لا كهانة، لا كهانة ولا شعر ولا سحر، هو كلام منزل من عند الله. فاختلاف هؤلاء جعل هؤلاء إيش؟ في خلاف شقاق بعيد عن الحق. ولكن السياق في علماء اليهود، والله أعلم بالصواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي ذا البر، وقرئ بفتح الباء أي البار، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين، وآتى المال على مع حبه له ذوي القربى القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائلين الطالبين وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى، وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح أو نصب على المدح، نصب على في البأس، نصب على الله إليكم، نصب صلى الله إليكم، نصب على المدح في البأس شدة الفقر والضراء المرض، وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله، أولئك الموصفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، وأولئك هم المتقون. الله بارك الله. يقول جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية المباركة نزلت في الرد على اليهود والنصارى والمشركين، حيث أن هؤلاء الطوائف زعموا البر باتجاه قبلة من هؤلاء، مثلا قبلة اليهود القدس، قبلة النصارى الصخرة، والمشركين الكعبة. فكل منهم كانوا يدعون أنهم على دين الحق، لأن قبلتهم الكعبة أو القدس أو الشرق. فرد الله على تلك المزاعم، وذكر أن البر ليس بتولي وجوهكم إلى هذه الجهات، فقال جل شأنه: ليس البر، أي بتقديم الخبر ليس على اسمها لإفادة التخصيص والحصر. البر منصوب، خبر ليس، أن تولوا مؤول بالمصدر اسم ليس، أي ليس البر تولية وجوهكم هكذا، يعني هناك قدم الخبر للتخصيص والحصر، هذا هو السبب. أي ليس البر مخصوصا ومحصورا أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر مخصوصا ومحصورا بتولي وجوهكم في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى وكذلك المشركين حيث زعموا ذلك. ولكن البر أي ذا البر، ولكن صاحب البر من هو؟ وقرئ في الشذوذ بفتح الباء أي البار، ولكن البار هكذا قرئ لكن في قراءة شاذة. ولكن البر من هو ذا البر؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الشيخ يقول أي الكتب، أي أن اللام يعني يشير إلى أن اللام في الكتاب للجنس، لأجل هذا فسر الكتاب بالكتب، أي الكتب، كتب المنزلة من عند الله. والنبيين أي على جميع الأنبياء. ثم قال جل شأنه وآتى المال على حبه، أي آتى المال مع حبه له أي للمال، يعني هذا في النفقات النفلية يأتي الفريضة. وآتى المال على حبه أي على مرأي مع حبه له للمال، لمن يأتي؟ لذوي القربى القرابة واليتامى أي من لا أب لهم، والمساكين أي من لا يكون عنده نفقة سنته أو أقل من هذا، وابن السبيل المسافر. سمي المسافر بابن السبيل لملازمته السبيل الطريقة. والسائلين أي الطالبين، يسأل الناس. وفي الرقاب أي في فك الرقاب، الشيخ قدر المضاف مراد الفك الرقاب، أي في فك الرقاب من المكاتبين والأسرى أو المدينين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة. وما قبله أي ما قبل آتى الزكاة وآتى المال في التطوع، يعني فلا تكرار في الآية، وهذا في الفريضة وذاك في التطوع. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس. عاهدوا الله عهدا يوفون بعهدهم، عاهدوا الناس عهدا يوفون بعهدهم. والصابرين نصب على المدح للتنبيه على فضيلة الصبر، أي أخص الصابرين، يعني كلهم موفون جاء بالرفع جمع المذكر السالم رفعه بالواو، صابرين جمع المذكر السالم رفعه بالواو، نصب جره بالياء، هذا جاء بالنصب. ما السبب؟ تنبيها على فضيلة الصبر، أخص الصابرين من بين هذه الأعمال. والصابرين أي أخص الصابرين أو أمدح الصابرين أو أعن الصابرين، كلها جائز. الصابرين أين؟ في البأساء، في شدة الفقر، يصبر ما يتجزأ. والضراء أي مرض في في في في في المرض في الأنفس، يعني مريض هو ما عنده جزع، يصبر. وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله، ما تجزع يفر من العدو، لا، الله يقول أولئك أي هؤلاء الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا، أي هم الذين صدقوا في إيمانهم أو في ادعاء البر، وأولئك هم المتقون الله. كم هذه الصفات؟ 10: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتى المال. ثم بارك الله إقام الصلاة وآتى الزكاة مثلا، والموفون بعهدهم، والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث 10 صفات، وهذه الصفات من صفات المتقين. من المتقين؟ الله يقول أولئك أي الموصوفون بما ذكر من هؤلاء من تلك الصفات الذين صدقوا في إيمانهم أو صدقوا في ادعاء البر، وأولئك هم المتقون. الله هم متقون، بخلاف ما جاء في المتقين من أقوال من بعض المتصوفة، قيل وقال من المتقي ومن المتقي. لا، الله بين هذا، من كان متصفا بهذه الصفات 10 أولئك هم المتقون. وكذلك في الآيات الكثيرة يأتي يعني من المتقين، هؤلاء هم متصفون بهذه الصفات، كما جاء في أول السورة المباركة البقرة هدى للمتقين، ثم ذكر الله بعض الصفات المتقين على طريق الإجمال، على سبيل الإجمال، وهناك بالتفصيل. وهناك في آية أخرى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمتقون من كان متصفا بهذه الصفات 10، فهذا مبين واضح، ما بقي شيء هناك حتى يعني يلبس على الناس. وثم يأتي بعض المتصوفة من أهل البدع يتكلم في المتقين بأقوال من عند أنفسهم. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. حياكم الله. والإخوة إلى الآن ما أرسلوا شيئا، إن كان طيب عندهم شيء يرسلونه على المجموعة. طيب، نفع الله بكم. مرحبا بهم الله. مرحبا بهم، نعم. الله يشفي، بارك فيكم شيخ، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.